بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في يوم الاثنين جرت العادة أن يكون الدرس درس تفسير، وقد أنهينا تفسير سورة الإنسان، والآن نبدأ إن شاء الله تعالى بسورة المرسلات. غير أنني في يوم الجمعة خطبت خطبة عنوانها أطفالنا والأزمة، تحدثت فيها عن الأطفال في هذه الأزمة، فأحب إلي بعض الأخوة أن أعيد هذا الموضوع في يوم الاثنين، لأنه يكون مجموعة جيدة من الأخوات السيدات النساء موجودات بيننا، والحقيقة الصلة مع الأطفال نجدها أكثر مع أمهاتنا ومع زوجاتنا ومع بناتنا، فلعلهن يفدنا من هذا الموضوع وهذا الدرس، وكمان من أجل أن نثبت المعلومات عندنا نحن الرجال. بداية، الأمم المتحدة تريد أن ترفع سن الطفولة لعمر 18 سنة. يعني لما يعرفون في هناك اتفاقية للأمم المتحدة من أجل حقوق الطفل، مفتاح الاتفاقية فيها تعريفات. أول شيء يعرفون من هو الطفل، يقول كل من لم يبلغ سن 18 فهو طفل. يعني هو عجيب بهذا التعريف، فلا صار ابن 16 طفل، وابن 17 طفل، وبنت 15 طفل، هكذا جرات يعني. والحقيقة هي تدور بها على الدول العربية والدول الإسلامية والدول غير العربية والدول غير الإسلامية من أجل رفع سن الطفولة إلى عمر 18. هذا الشيء يعني تربويا ليس إيجابيا. يعني كان ابن 16 سنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقود جيشا عرمرما، في تحميل مسؤولية يعني لابن 16 ولابن 14 وابن 17 وابن 18. على كل هذا توجه يعني عندهم ماشي الحال، والبلاد العربية تمشي في هذا الركب، لكن الإسلام الحقيقة رفع قيمة الإنسان مجرد ما يصير عمره 14 سنة أو 13 أحياناً، وإذا فتاة ممكن الآن 12 سن البلوغ، يخاطب الإسلام الإنسان اللي عمره 13-14 سنة في سن البلوغ مثل ما بيخاطب ابن 60 سنة. هذا مكلف وهذا مكلف، لأنه ما إن يعني جرى عليه البلوغ صار هذا الإنسان مخاطباً ومكلفاً تكليفاً، وصار خليفة في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. وكان في أحد الباحثين العرب لاحظ هذه الملاحظة، أنه يا أخي رب العالمين عم بيكلف أو عم بيخاطب ابن 14 سنة بالقرآن الكريم، نفسه المخاطب به ابن 50 و60 و70 و80، نفس الكلام، خطاب هذا وخطاب هذا. فقال يا أخي نحن عم نتأخر في تخريج أبنائنا وبناتنا من المدارس، رحت خطة بحيث أنه يتخرج الطالب من الجامعة عمره 16 سنة أو 15، وينزله إلى سوق العمل، وأنشأ مدرسة الحقيقة لهذا الأمر، وخرجت دفعات، وبعض الخريجين الآن من هذه الدفعات أطباء عمره 16 سنة، مهندس عمره 16 سنة، محاسب عمره 16 سنة، قانوني عمره 16 سنة، وبعضهم الآن مستشارين للوزراء. نجحت يعني هي التجربة. المهم في توجه بالأمم المتحدة لجعل يعني رفع سن الطفولة إلى عمر 18 سنة. في الأزمات هناك دراسة يعني تشير بأن أكثر الناس أذيات في الأزمات، في الكوارث، في الحروب، في الشدائد هم الأطفال. علماء النفس والتربية يقولون الطفل يتأثر أكثر من غيره في الأزمات أو في الشدائد أو في الحروب، لأنه لا يستطيع أن يعبر بلغة الكلام عما يدور في داخله من خوف وقلق. طبعا بس هذا الكلام فيما يخص علماء التربية وعلماء النفس يخص الأطفال من عمر الصغار اللي عمره 5 و6 و7 و8، يقول هذا ما يتقن التعبير عما يدور في داخله بالكلام كما يتقن الكبار بسبب لسه عدم اكتمال في شخصيته، لذلك تجدهم يتأثرون كثيرا بهذه الأزمات وبهذه الكوارث وبهذه الشدائد. بيقولوا بأن الأطفال يتأثرون الأزمات تشكل عليهم 3 انعكاسات رئيسية: انعكاسات نفسية وانعكاسات سلوكية وانعكاسات معرفية. وهذا بهمنا الحقيقة كلاتنا، مشان كل واحد هلا يشوف إذا ابنه، وأنا أخاطب الآن السيدات، إذا ابنك أو أخوك الصغير وحتى الرجال نحن، أو إذا يعرفوا يعني حفيده مرات يلاحظ عليه بعض الملاحظات، في إلى أذيات نفسية وأذيات سلوكية وأذيات معرفية. الأذيات المعرفية يلاحظ الواحد بأن ابنه تراجع في الدراسة، تراجع الدراسة. من الأذيات المعروفية عند الولد قلة التركيز، يعني كان هذا الولد يا أخي نقعد نحكي عم تدرسه أمه مثلا ساعة زمان في الأوضة الوظيفة هل عم تأخذ 2 أو 3، هذا متوقع وهذا طبيعي في الأزمات. أحيانا الأم نتيجة يعني تعبها أنه أنت كنت بساعة تخلص الوظيفة اللي عم نقعد 3 ساعات في الأزمات، هذا متوقع، ما لازم يعني تزداد ردة الفعل العكسية عند الأم، لأنه مرات الأم بدي خلقها تتضايق تنزعج ليش هيك هذا الولد شو صايبه، ممكن تعيط ممكن تخانق، بالتالي هذا بيزيد دائرة الشدة النفسية عند هذا الولد. عند الأولاد هناك مشكلات بقلة التركيز في أثناء الأزمات وفي التقصير الدراسي، هذا متوقع. فإذا شفتي ابنك أو شفت ابنك صار عنده هذا الشيء، فلا تأتي لي يعني تزعل منه وبدك تحاسبه هلأ بقلب المعمعة وبدك تقول له أنا بدي أحرمك من مصروفك أو بدي أحرمك من سيران أو بدي أحرمك من شيء يعني هو يحبه، لأنه هذه الأزمة إلى هذا الانعكاس على معرفته. هذا واحد. بالنسبة للانعكاسات السلوكية في عادات عند الأولاد، مرات بعض الأولاد بيلاحظوا عندهم صار عنده عادة مص أصبع، يعني عم يعود هذا الولد يقول لي شيء أو قضم الأظافر، صاروا ابني مثلا يقضم أظافر ويك الأسنان، أو العدوانية، يعني يصير ردات فعله تجاه أي ابن تجاهه، أي ولد تجاهه، أي صديق تجاهه، أي قريب تجاهه، فورا عم يرد بعنف تجاه المدرسة مثلا، تجاه المدرسة، تجاه المقعد، تجاه كاسة المي، إذا غيرت له قناة التلفزيون يصير في عنده عدوانية في التصرف. كمان هذا نتيجة الأزمات، سلوكيات تتغير عند الطفل، مثلا عض الأظافر أو قضم الأظافر أو مص الأصبع أو العدوانية. هلا حنحكي لكم بعد شوي شو بدنا نعمل نحن مشان نخفف من هذه الأمور، سواء هذه المعرفية المتعلقة بالدراسة أو السلوكية المتعلقة بالأعمال أو النفسية متعلقة بحالته النفسية. الآن ما يهمنا كثير موضوع الحالة النفسية، في انعكاسات نفسية للأزمة على أبنائنا وعلى بناتنا الصغيرات. أول انعكاس نفسي القلق النفسي. بيعرفوا القلق النفسي، يقولون حالة من التوتر المصحوب بالخوف وتوقع الخطر، له أعراض هذا القلق النفسي. هلا كل واحد بيناتنا بده يقعد يستحضر ابنه أو حفيده أو بنته أو حفيدته، يشوف في شيء من هذا الكلام اللي هلأ أنا حبذكره في أعراض للقلق النفسي. هلأ الناس كلها تتقلق، إذا أنا بكرة عندي فحص تلاقيني قلقان، إذا أنت بكرة عندك مقابلة مشان تعين بوظيفة في عندك قلق، بس هذا قلق طبيعي نتيجة مشكلة خارجية يزول معها. القلق النفسي هذا غير القلق الطبيعي، لو زالت المشكلة يعني هلأ لو انتهت الأزمة بضل هذا الولد عنده هذه الحالة قلق نفسي، توتر مصحوب بالخوف وتوقع الخطر. شو أعراضه؟ 1 زيادة الحركة، عم بينط كثير، عم يسعى كثير، عم يحكي كثير الولد، ما عم يقعد بالمقعد، ما عم يقعد على الوظيفة وكتبه الوظيفة، ما عم يقعد على الأكل، عم يحوص كثير الولد. زيادة الحركة، النهم الشديد للأكل أو الابتعاد عن الأكل، هذا من أعراض القلق النفسي. الحساسية المفرطة، التي تتجلى بسرعة الغضب وسرعة البكاء، ابكي فورا أو بيضط فورا، صعوبة في النوم، رؤية أحلام مزعجة والكوابيس. طبعا هلأ ممكن كثير من الأولاد باستمرار هنين يعني عندهم هذه الحالة، بس هلأ إذا واحد ابنه ما كان عنده هالحالة وهلأ صار يصير عنده هالحالة، معناته هلأ في مؤشر إنه هذا صار له انعكاس نفسي للأزمة على هذا الولد. من الآثار السلوكية للقلق النفسي التمرد كإصرار الطفل على أن ينفذ ما يريد وأن يخرج عن تعليمات الكبار وقوانينهم، أي من آثار السلوكية. والعدوان، لأن العنف الخارجي الواقع على الطفل يولد عنفا داخليا فيعكسه في سلوكيات عدوانية تجاه نفسه والآخرين. من الأمور التي تزيد القلق النفسي عند الأطفال التهديد المستمر للطفل، يعني إذا الأب أو الأم باستمرار صاروا يخوفوا الطفل يهددوه، إذا ما بتخلص الوظيفة بعد ساعة بدي أعمل كذا، إذا ما بتاكل بدي غزك إبري، إذا ما بتسكت بدي أحسك بالأوضة لحالك، تهديد المستمر للطفل بيقوم بيزيد القلق. هو بالأصل عنده قلق نفسي نتيجة الأزمة، وإجا أبوه هدده أو أمه هددته زاد عنده الأزمة إزمة. مما يزيد القلق النفسي للطفل التهديد المستمر، ووجود القلق عند الأبوين ينتقل منهما إليه. هلأ الحقيقة نحن كلياتنا الأزمة ألقت عليه، يعني كلياتنا في ضيق، كلياتنا في شدة، كلياتنا في كرب، بس الولد كثير شديد التأثر، ما في داعي تحكي كل القصص والسيار أنت وزوجتك قدام هالولد أو قدام البنت، نص الحكيات يعني ماشي، ربع من ماشي الحال، بس أنت لا تعكي قلقك. مرات الأم بتكون عم تحاكي إختها على التليفون، عم تقول لها سمعتي مبارح الدجدجات، لك والله ما نمنا، وهذا الولد قاعد وعم يسمع كل الحديث، لك والله خفت مبارح، والله نص الليل عم ببكي، الولد قاعد عم يسمع تاريخ أمه نص الليل عم تبكي، هذا بينعكس القلق عليه داخليا. القلق النفسي انعكاس نفسي من انعكاسات الأزمة عن الأولاد، هي واحدة. في واحدة ثانية من الانعكاسات النفسية، اضطرابات النوم عند الأطفال. يعني ابني كان ينام منيح، هلا بس حاسه ما يعني عم يضطرب نومه. يستيقظ الطفل وهو يصرخ ويبكي بكاء مصحوبا بمظاهر سلوكية قلقة وهلع تصاحبها سرعة في دقات القلب، يتشبث بأمه أو بأبيه، جحوظ في العينين، ارتجاف في الأطراف، وتصبب في العرق. عادة ما يحدث هذا خلال الثلث الأول من الليل بسبب أحلام مفزعة. هذه اضطرابات نوم كمان هي واحدة من انعكاسات الأزمة. هلا واحدة ثالثة وأخيرة من انعكاسات النفسية للأزمة، الاكتئاب. نحن عم نحكي هلا عن الأطفال، هلا في شيء شبيه بيصير بالكبار، مثل الحديث في عن الأطفال. الاكتئاب كمان مظهر نفسي من انعكاسات الأزمة على الأولاد. هلا أنا عم بحكي لكم هذه الأمور من أجل الواحد يتبين إذا كان في واحد من أولاده يعني لاحظ عليه بعض هذه الأعراض، هذا كثير لازم ينتبه. هلأ شو بده يساوي؟ هلأ بعد شوي لأنه بنحكي شو بدك تساوي أو شو بدك تساوي أيتها الأم. الاكتئاب أهم أعراضه مزاج مكتئب طوال اليوم، حزين، تائه، يحب الوحدة، متردد، يشعر بالفراغ، أي من أعراض الاكتئاب. فقدان واضح للاهتمام أو المتعة في معظم النشاطات، يعني أمه بتساوي له أكله بيحبها ما كثير بينبسط، بيجي عنده ابن خالته كانوا بالعادة كثير يفرح مع ابن خالته ما كثير، أبوه جايب له غراض يعني ماشي شكرا بس ما كثير الولد يعني مسرور. طوال اليوم فقدان واضح للاهتمام أو المتعة في معظم النشاطات طوال اليوم، مهمل لنظافته الشخصية، يبتعد عن أي اجتماعات، يفضل البقاء وحيدا وعدم اللعب مع رفاقه والمتعة معهم. فقدان ملموس للوزن نتيجة فقدان الشهية، أرق في النوم أو نوم زائد، يضلوا بنام ما بيفيق يعني. فقدان الثقة بالآخرين، فقدان الطاقة، عاطفة بدنه هيك كسل. طيب هلأ هذون شيء من التعريف بهذه الانعكاسات النفسية، سواء القلق النفسي أو اضطرابات النوم أو الاكتئاب. هلأ شو بدنا نعمل لو لا سمح الله واحد انتبه متوقع هذا؟ يعني هلأ متوقع يحصل بالإذن. يا جماعة هلأ نحن كعباد مرات الحقيقة الكبار كبار عم بيصيبنا يعني مثل هذه الحالة، يا أخي شو بدنا نساوي؟ إذا انتبهتوا الأستاذ قرأ سورة كلياتنا الحقيقة نعرفها، بس والله هو عم بيقرأ سبحان الله أنا هيك إنه يعني في معنى جديد أو إضافي متناسب مع الأزمة انتبهت له. قرأ سورة والعصر، هلأ الآية شو بتقول؟ إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خاسرين، كله بلا استثناء، هيك الله عز وجل يقول. إلا يعني مين اللي بده يفوز؟ مين اللي بده يربح؟ مين اللي بده يسلم في الدنيا والآخرة؟ مين بده يحصل ويجني النتائج الدنيا والآخرة؟ مو برأي المحللين السياسيين ولا المحللين الاقتصاديين ولا برأي من هو مع ومن هو ضد، بقرار رب العالمين يا عبادي الناس كلهم خاسرون إلا. فأنا المهم بهمنا نحن ما بعد إلا، يعني هلأ أنا بدي أنت شو بدك؟ هلا انت ليش معلش تعال لك انت ليش مخلوق؟ يعني هلا ليش الله خلقك انت ليش؟ والله اتصل فيني احد الاخوه له رتبه اجتماعيه ورتبه ماديه ورتبه علميه عاليه، يحدثني الحقيقه وهو في ضيق شديد مثلنا كلياتنا. قلت له تعال لك يا اخي انت ليش مخلوق؟ يعني نرجع للقصه من اولها، لانه مرات واحد لما بفوت بقلب الدويخه بدوخ يقوم بيصدق، اطلع برات الدويخه وشوف شو اللي عم فيه. أنت لماذا وجدت؟ أنت لماذا خلقت؟ ليه؟ قلت له يا أخي أنت مخلوق من أجل أن تكثر من عمل الخير واحد وتزيد صلتك بالله عز وجل اثنين بس. وهلأ يا أخواننا كلياتكم عشان ما كتير واحد يتعب حاله ليش هيك عم بيصير؟ شو اللي صار؟ شو بده يصير؟ ليقوم تزيد لتقوم تنقص؟ فرطيت؟ خلصيت؟ ما خلصيت؟ فرحت البلد؟ أخي أنت موجود سواء راحت البلد سواء اجت البلد، سواء سكنت بالدول الاسكندنافية أو سكنت في جنوب أفريقيا، سواء كنت من إيش أوجه الناس في الأرض أو من أبسط الناس في الأرض، أنت موجود لفعل الخير للصلة بالله عز وجل بس. هلأ إذا صلتك بالله صح وفعلك للخير صح خلاص خلاص ما أنت مرضي عنك بالنتيجة، وصاحب الكون اللي هو الله هو اللي بيقرر الكون، أنت حتحل مشكلة الكون، أنت حل مشكلة حالك زيادة صلتك بالله وإحسانك إلى الخلق. فبعد إلا الله عز وجل يقول كل الناس خاسرون بلا استثناء إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. بالله عليكم نزلوا لي هالكلمات الأربعة على الأزمة، هي شغلتنا يا جماعة. نحن الحمد لله مؤمنون والحمد لله عم نعمل صالحات، بس يلا حتى بالإذن لازم نزيد عمل الصالح. ما أنا موجود بس لأعمل صالحات بس على الإطلاق، أما هو مشان أكل وإشرب، هذا أمر. إذا بدي أكل وإشرب شان أعمل صالحات، أما إذا بدي أكل وإشرب شان أروح أعمل سيئات عمري ما أكل وإشرب. أنت بس بدك آمنوا وعملوا الصالحات، أنت من الذين آمنوا طيب عملوا الصالحات وتواصوا بالحق خليكم مع الحق، اوعكم تروحوا باتجاه الباطل لانه اخي باين انت الشغله هلا روح لهون لانه هلا بيصير هدول هن بيفوزوا انت خليك مع الفائزين. لا حبيبي انت خليك مع اهل الحق، وان قتلت وان قطعت وان حرقت خليك مع الحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هيك نحن بدنا نصبر ونحن على الحق ونحن نعمل الصالحات، خلي أهل الفجور وأهل الشرور يفعلون ما يليق بهم. صاحب الكون هو الذي يقرر ماذا سيحدث، وهو قرر رب العالمين قال والعاقبة للمتقين، العاقبة للتقوى. لا يا جماعة مشان ما واحد كتير يحمل كل الكون وكل البلد على نفسه، انت حمل إذا بدك تنهم للبلد مشان تخدم الناس وتساعد الناس عشان يحثك هذا الشيء على زيادة العمل الصالح. والله إذا عامل صالح ما في شيء بيخوف، يعني معلش يا شباب يا جماعة يا أيتها الأخوات، حدا بيناتكم قاتل حدا ظلما وعدوانا؟ حدا بيناتكم معتدي على عرض حدا؟ لا سمح الله. حدا بيناتكم سارق مال حدا؟ لا تزعلوا. إذا عشتوا عشتوا حميدين تستكثروا من الخير، وإذا متوا متوا حميدين الحمد لله، تروحوا لعند رب العالمين. شو بدك أحسن من هيك؟ رايح لعند الله، لعند الله. والذي يميتني ثم يحيين، ما تفكر إذا بتموت خالص شغله بتروح بعدين الله بيحييك. بالله عليكم كل الصالحين وكل المؤمنين وكل الخيرين وكل الأتقياء وكل الأبرار مناهم أنه يرجعوا إلى الله عز وجل وهو راض عنهم. خلاص إذا متت بترجع لعند رب العالمين. يعني أنت زلمة إن عشت عشت حميدا وإن مت مت حميدا، ما كثير يعني هيك تتوتر. وانت يا اختي ما كثير تتوتري وتخافي وتضطربي، انت مؤمنه، مؤمنه صلي 50 سنه 40 سنه 20 سنه عم تعبدي الله. مين اللي بيخافوا؟ المجرمات بتخاف، الشريرات بيخافوا. هلا المجرمين كلكم بيعرفوا، انا بعرف حقيقه في اشخاص مجرمين بحق العباد، الله وكيله خايف منين بده تنبع له الشغله، يمكن خايف بيقوم كاسه مي هلا يحطوا لي شيء، ليقوم بهذا الآيباد محطوط شيء، ليقوم بالميكروفون في شيء، ليقوم شيء واحد بالنظارات تبعه عطت لي أشعة. خايف لك مجرم هذا ما له عرفان منين بده يجي، لأنه بده يرجع على المحكمة، لأنه متى ما مات راجع على المحكمة. بيقول لك ولي ما بدي موت والله ما بعرف، لا قولي 50 شغلة بعيدوني عن الموت. أي والله بده يجي الموت شاء ماذا. بس أنت أيها المؤمن لا تخاف، لأنك أنت الحمد لله أطعت ربك عز وجل في حياتك ما استطعت لذلك سبيله. لذلك هذا بيخفف عنك من هالجرعة القلق أو الخوف أو الاضطراب، وبيخفف عنك كمان. وأصلاً كل أعمالك الصالحات كنت عم تعملها عشان تروح تأخذ أجر. الآن شو بدنا نعمل؟ هلأ لو أنه واحد شايف بابنه صاير عند ابنه اضطرابات نوم أو قلق نفسي أو اكتئاب، فعلاً ابني ماني شايفه غير قاعد ومنزوي لحاله، شو بدي سابه؟ هلأ في عنوان عريض أساس كل المعالجات بالطب النفسي، قد ما بتستطيع ادعم ابنك بالمحبة واشحنه هيك عاطفيا بالحب وبالحنان، يعني فرغ له هيك صب له قد ما بتقدر حب وحنان وعاطفة، هذا كتير بيخفف عنه هالشدة. هاي القاعدة العريضة. بس هلأ في 10 شغلات هيك نصائح سريعة قبل ما أحكي لكم هالعشرة، بدي أقرأ لكم هالحديث. لما استشهد سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجه أسماء بنت عميس، أسماء مرته لسيدنا جعفر، فقال ائتني ببني جعفر، جيبي لي أولاده لجعفر. النبي هلأ خبران جاء خبر أنه ما استشهد جعفر، فأتت بهم أولاد الظهر، فشمهم صلى الله عليه وسلم وقبلهم وذرفت عيناه. بالمناسبة ستنا أسماء بنت عميس كانت ذكية جدا وقوية، صاحبة شخصية قوية جدا. كان سيدنا أبو بكر قد تزوجها سابقا ومات عنها، وبعدين تزوجها سيدنا جعفر وكمان مات عنها. قام إجا خطب سيدنا علي بعد حين، قالت له والله ما أنت بالذي يرغب عنك، غير أنني دفنت اثنين قبلك. والله بخاف عنك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأسماء أعطيني أولاد جعفر، فجاءوا قال فشمهم وقبلهم وذرفت عيناه. قالت أسماء أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم، أصيبوا هذا اليوم. فجعلت تصيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. بالمناسبة من السنة إذا واحد صار عنده وفاة نحن نبعث له أكل، وليس من السنة نروح نأكل عنده. ماشي. هي عادة ما حلوة بالشام، فهمتوني؟ بيصير موتي قال وين التنزيل يا أخي؟ السلام يا ألا عندهم وفاة كمان بدك وين التنزيلة. بالمناسبة مكروه الأكل، مكروه الأكل لأنه بدنا نلبكم. قالوا إلا لمسافر، يعني إذا جاي واحد يعدي من محافظة تانية من بلد تاني بطعموه لأنه هذا جاي من بلد تاني. إذا كان الطعام من مال الأيتام، يعني نفترض مات الأب عنده أولاد كبار وصغار، قام راحوا سألوا هي لي باسم تنزيلة بالشام وراحوا أخذوا من مصاري الأب. هلأ مصاري الأب شو معناتها؟ صاروا ورثة هدول، إرث، فمن جملة إرث للأيتام. فإذا أكلنا من مال الأيتام أكلنا مالا حرام، شايف؟ هلأ أما إذا أجا واحد من الأهل أخوه مثلا للمتوفى قال أنا يعني الغداء أنا مسؤول عنه أو العشاء، هذا متبرع عادي، هذا اسمعوا لآل جعفر طعاما. هلأ في إنسان بيحب يقول لك أخي أنا يعني حابب أطعم على روح جدي أو روح والدي، بس أنا من مصرية بدي إجي وأطعم، ماشي الحال. فهذه هي الأصل بأنه إذا صار وفاة نحن نأخذ طعام لأهل المتوفى. قال لما عاد الجيش من غزوة مؤتة وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مات سيدنا جعفر، فبلغ زوجته وأولاده. لما عاد الجيش تلقاهم الصبيان، الصبيان ركضوا مشان يشوفوا آبائهم، يشتدون يسرعون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل على الجيش على دابة، فقال خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني أولاد جعفر. شايف النبي صلى الله عليه وسلم هذول الأولاد اللي أفقدوا أبوهم، أزمة شديدة الحياة، أبوهم شهيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوني هالأولاد. فأتي بعبد الله ومحمد فحملهما بين يديه، عنده ابنين عبد الله ومحمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حملهم هيك وحطهم على الناقة. كثير مهم بالأزمة أنك تعطي هالولد عاطفة. واحد من أمور الشحن العاطفي التلامس الجسدي بين الأب والولد، بين الأم والولد، القرب من الولد كثير له أثر في تفريغ شحن عاطفي. بعد 3 أيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء، قال ادعوا لي بني أخي، فجيء بهم كأنهم أفرخ لا بظهر، فدعا بالحلاق فحلق لهم رؤوسهم، ثم قال أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيمين عبد الله، هذا الولد الصغير، وقال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه 3. ولما ذكرت أمهم يتمهم وضعفهم قال لها العيلة تخافين؟ قالت له هذون أولاد صفيانين بدون أب. قال العيلة تخافين؟ خايفة من الفقر؟ وأنا وليهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. الله يهنيهم، صار ولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معناتها هلأ اللي واحد بدير باله على ابن شهيد، هذا عم يشتغل مثل ما اشتغل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عم بينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعاية هؤلاء الأطفال الصغار. كان أولاد سيدنا جعفر، شوف هذا الكلام رواه الإمام أحمد الحديث، هذا الكلام من 1400 سنة، كانوا يباهوا طيلة حياتهم، كبروا وصاروا رجال، صاروا يباهوا الناس كلها أنه نحن ولينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. شايف هذا التفريغ العاطفي للأطفال الذين أصيبوا بأزمة. هلأ بيحكي لكم بقى الوصايا العملية، هو الأساس بالتعامل مع أبنائنا بالأزمات، قد ما بنقدر نحن عليهم وقد ما بنقدر نغدق عليهم من المحبة فلنفعل، لأنه الشدائد برا نفسيتهم مو مثلنا نحن الكبار، في عنا نضج أكثر عاطفي عند الأولاد. قد ما بتقدر أنت مأجور مبرور، وأنت أيتها الأم يعني الحقيقة مأجورة مبرورة مشكورة طول ما بتضلي قاعدة مع أولادك وتعطيهم من حنانك ومن عاطفتك، وهذا يخدمهم لعشرات السنوات إلى الأمام. هلأ في وصايا سريعة هيك عملية في موضوع أنه إغداق العاطفة عليهم، هي القاعدة العريضة، بس في وصايا عملية 10 سريعا. 1. تجنب الحديث الطويل الدائم أمام الأطفال عن الأزمة. مو دائما نحكي بالبيت يعني عن الأزمة، خلاص الأزمة موجودة شو بدنا نعمل؟ أزمة أزمة يعني موجودة، ما تضلك دائما. أنا قلت بالخطبة مرات الأب يفوت على البيت بياخذ الريموت كنترول بده يشوف الأخبار من قناة لقناة، خلاص بقى شفنا الأخبار وعرفت شو صاير، ترك الأولاد بدهم يشوفوا يا أخي أفلام كرتون، يا أخي الأولاد بدهم يشوفوا شغلة بتضحك، ترك لهم ياها، لا خليه على الأخبار بدنا نشوف شو صاير بالدنيا. بالدنيا في أزمة يا أخي وعرفنا الأزمة، مش شغلك شغلة مو طول مو قاعدين بدنا يلا يلا يلا نفس الحديث ما ينقام من أرضه. هيك الحياة جزء من الحياة. هيك اثنين، استعمل طرق التفريغ النفسي للصدمة عن الأطفال. هلأ نحن الكبار بنحكي، هلأ شايفين هذا الحكي اللي أنا عم بحكي هذا نوع من التفريغ، والسماع اللي أنتوا عم تسمعوه الحقيقة نوع من التفريغ، بس الولد ما بيعرف هذا، يعني ما بيثقن لا لغة الكلام مثلنا ولا لغة الاستماع. الولد عنده طرق ثانية، فمن هذه الطرق الرسم. جيب على البيت أظن عنكم يعني ألوان ودفاتر الرسم ورق بيضة، خلي يرسم هذا الولد، اطلب منه قل له بابا ارسم لي شيء رسم. من طرق التفريغ التمثيل، مرات بيطلبوا، بس هذا الحقيقة بدك مرشد نفسي بيساعدك، بيطلبوا إليه للولد أنه يمثل دور معين، أنه مثلا يمثل دور ولد جريح وفي دكتور وهو أخوه مثلا بيعمل دكتور وهذا جريح، وأنه بعدين كيف أخوه عالجه هيك وطاب، هذا اللي بيمثل بدور جريح وبعدين أنه طاب، هذا فيه دعم نفسي لإله، أنه معناته الجريح بيقوم، معناته هذا اللي عم تشوفه إذا صار في شيء ناس عم تجرح بيقوموا يا بابا دون ما تفكر بروحه وبيرجع لحياة العملية. في مقاطع تمثيلية المرشدين النفسيين بيساعدوك فيها، ممكن يدلوك عليها إذا ابنك بيحب التمثيل أو بنتك أو ابنك أو بنتك يساعد. من طرق التفريغ النفسي الحوار المناسب لشخصية الطفل بالرسم. قالوا احرص على امتلاكك لبعض أدوات الرسم كالأوراق البيضاء بعض الألوان، دعهم يرسمون ما يحبون، عند انتهاء الرسم اطلب من أبنائك الحديث عن رسوماتهم. مرات ابنك لا إذا تقول له بابا رسوم بيرسم لك مثلا طيارة، وبيرسم لك بيت مهدوم، بيرسم لك مرة وولاد وأب ماشين، بس يخلص له بابا شو رسمت، معلش يحكي شو. هذا تفريغ يخرجه الولد مما في داخله. أو بيقول لك بابا هذا رفيقي الأبو لأنه استشهد، فأنا ليكو رسمت أبوه هوني محطوط، هي ابنه جنبه منيح، خلي ابنك يرسم وبس يخلص رسم احكي يحكي شو هو اللي رسم. قال مفيد ايضا لو ندعو مجموعة من الاطفال ليرسموا حدثا ما بشكل جماعي، فهذا من شأنه تنمية روح التعاون لديهم واستماع كل منهم لافكار الاخر والتواصل مع بعضهم في الالم والخروج منه من خلال الرسم. في الحوار، من اساليب التفريغ في الحوار، تحدث مع الطفل عن الاوضاع التي تخيفه. يمكن توجيه انتباه الطفل الخائف من خلال الحوار إلى الأطفال الآخرين الذين يتعاملون مع الأزمة بدون خوف. هلأ مرات في العيادة عن طبيب الأسنان، هي بتشكل أزمة عند الأولاد وعند الكبار. فالحقيقة نحن بنستفيد من هيك، إذا أنا بعرف شي ولد يعني متعاون مع الطبيب وخلص صار إلي في عيادة طب الأسنان، مرات أصلاً منوعد الولد الثاني الخائف ومنجي منعالج هذا الولد المتعامل، منخلي هداك الخايف يقعد، ما بدنا منه شيء بس يقعد. فهلأ هو لما بيشوفه بيسمع أنا شو عم بحكي معه، بكرة بيساعدني كثير هذا لما بده يقعد على الكرسي وأنا عالجه. بس شي واحد منكم عزمته شي مرة يعرف ليش. طيب، فبيفيد كمان إذا وجهنا نظر الطفل للأطفال الآخرين الذين يتعاملون مع الأزمة بدون خوف، كما يفيد ترك الأطفال يتحدثون مع بعضهم بوجود الأهل، ويوجه الأهل حديثهم إلى الموضوعات التي تمكنهم من التفريغ مثل الصداقة، الوفاء، الحب، عمل الخير ونحو ذلك. ثلاثة، نصيحة ثالثة، اشترك مع أهل بيتك هل هذا مهم، وأبنائك في الصلاة. صلوا يا أخي بالبيت جماعة. والله واحد من الأخوة قال لي، مو هو وولاده، قال لي أنا وعمالي من صلي بقلب مكان العمل، اليوم ندعي، قال والله مرات يا أستاذ بيشتغل هالدعاء وبيشتغل التجلي وأنا ببكي وهنين بيبكوا. منيح هذا بيساعدهم، ماشي؟ أنت مع أولادك بتساعدهم، لأولادك صلوا مع بعضكم بعض بالبيت، ادعوا، ادعي بهالأحداث اللي عم تصير، ادعي الله يرفع الأزمة وخلي أولادك يقولوا آمين، ومرة ثانية خلي ابنك يدعي وأنتوا يقولوا آمين. هذا بيساعد في إخراج ما في الداخل للخارج. اشترك مع أهل بيتك وأبنائك في الصلاة والدعاء وحضور مجالس العلم والذكر وفي العمل التطوعي. هلأ في إخوة راحوا هو وزوجته وأولاده بجمعية البركة، اجوا مع بعضهم البعض وكنا في لباس العيد، بدهم يساعدوا. هذا كثير بيساعد الابن وبيساعد انه هو عم بيساوي شيء، عم بيساعد هؤلاء الناس، حتى بيساعد الزوجة. احنا الان كمان في بعض الزوجات يعني اصبنا بشيء وبيساعد الاب كمان. طيب، وكلف الطفل باعمال ومهام مناسبه لعمره لتقويه احساسه بالكفاءه والثقه بالنفس. 4، علم الطفل المحافظه على الممتلكات العامه والشعور بالمسؤوليه نحوها، مثل المحافظه على المدرسه والمسجد ومؤسسات المجتمع والاشجار وعدم تلويث الطرق. 5، كن قريبا من الطفل في ظل احداث الكارثه وما بعدها ولا تتركه بمفرده. هي شغله منيحه يا اخواتنا، سامحوني، هلا الام الاب يلي بيطلع على الشغل والام بتترك البيت وبتترك الولد مع الفلبينيه او بتتركه مع الخادمه او بتتركه مع السائق وبتروح هي بتقعد ما بعرف مع الجارات، كثير سيئه، عم تسيئ له للولد اساءه كثير كبيره. هلا خليكي قاعده مع اولادك يا اخي، بدك تروحي روحوا سوا، بدك تجي تعوا سوا، لا تتركي الولاد والله تمشي تحطيه بالمدرسه الصبح طيب، وبس اجى الظهر مع المربي مشان الطعمين ومشان الدرس، والمساء بعثيه على دوره ليه؟ عشان ما لي فاضيه له للولد. مشكله بتزيدي عنده الازمه، ازمه قد ما بتقدري تعدي مع اولادك عدي، خصوصي الان. طيب، علم الطفل بعض الارشادات التي قد يحتاجها في ظل حدوث اي ازمه من خلال الوسائل التربويه المناسبه. 7، أمن المكان الذي يقيم فيه الطفل خاصة بالليل بأن تضيء نورا خافتا يساعده على رؤية من حوله ويشعره بالأمان. خلينا نواصل شاعل بالبيت، ضوء الكريدور شاعل. هلأ والله إحدى أمهات الكلمات اتصلت، الله يجزيها الخير، خاطر ببالك خاطر، أكي أستاذ أنا سمعتك بالخطبة عم تقول أمن هذا أمن المكان خاصة بالليل بأن تضيء نورا خافتا. قالت لي أنا عم يخطر ببالي نساوي حملة بهالحملات اللي عم نساويها بجمعية البركة، هيك قالت لي خلينا نساوي حملة اسمها نور أبرك. قلت لها شو يعني نور أبرك هي؟ قالت لي لو إنه هلأ في أسر اللي عم تطلع من بيوتها مع طفيها الكهرباء ما عندهم شواحن، لو إنه نساوي حملة شواحن يا أخي كل بيت من هدول نعطيهم شاحن مشان هدول الأولاد الصغار يعني اللي عم بيكونوا. قالت لي والله أنا ورفقاتي ساويناها هي، أنه نوزع شواحن على هالناس الله بينورنا أبرنا. فقلت لها في أنا إلي عمي كبيرة بالعمر بتخاف كثير، مرة قالت لي لك يا ابن أخي هلا واحدنا لما بيحطوه بالأبر هيك عتمة عتمة. قلت لها إيه والله يا عمتي عتمة الأبر. قالت لي الله يرضى عليك، أنا بسمو تحط لي نواصة صغيرة صغيرة بالأبر بقى وصلوا والله يتشغل الشواحن منيحة. نرجو من الله أنه واحد ينور أبره، الله يجزيهم الخير. شوف والله في أخوات في إخوة في ناس بيفكروا يعني، قالت لي أنا ساويت هيك مع رفقاتي جمعنا مع بعضنا البعض صرنا ناخذ لهم شواحن. قالت لي هدول في أسر أخرجت من بيوتها ما معهم شيء ولا عندهم شيء وعم تنطفى الكهرباء ما بعرف كم ساعة، خلي شاحن إذا عندهم أولاد صغار خطية ما يبكوا الأولاد ما يرتعبوا الأولاد. أمن المكان الذي يقيم فيه الطفل خاصة بالليل بأن تضيء نورا خافتا. 8، لا تلقي تعليمات الخوف على الأطفال، تلك التعليمات التي تزيد من قلقهم وخوفهم، مثل لا تلعب في المكان الفلاني، لا تقترب من التجريف، لا تنظر من النافذة. لا كل هالكلمات هو سمعان صوت دجدجة برا، اطلع على التطبيع احوك رعبته ونقزته رعبته انتو يمكن تعبتوا. يعني هلا انت فيك تبعده عن النافذة بغير هي انه اطلع من النافذة، فيك نفس الشغلة يعني تقول له بابا خلينا جيب لي الكتاب مثلا من الغرفة، بابا ساعد ماما، بيروح بيساعد امه، انصرف عن النافذة احسن من تبع لا تفعل بحيث تزيده خوفا. 9، قبل الأخير، حاول ضبط النفس من تصرفات الأطفال في ظروف الكوارث، فكثرة الحركة وعدم الاستقرار من أكثر الأعراض التي تتضح عليهم نتيجة الخوف والقلق، فلا ترد على ذلك بالغضب أو العنف، واستخدم أسلوبا هادئا لمعالجة تلك الظاهرة إذ الغضب والعنف سيزيدان تلك الظاهرة ولن يعالجاها. يعني طبيعي إذا صار ابنك كثير الحركة طبيعي، فلا تجي أنت تنهره كمان لأنه بتزيد الطين بلة. عاشرا وأخيرا، شجع أبنائك على مواصلة الأنشطة الاعتيادية اليومية وخلق البدائل لها إن لم يتمكنوا من ممارستها. يعني ابنك بيروح المدرسة، شجعه. إحدى الأخوات بعثت بالموقع الإلكتروني سؤال إنه ابنه ما حد، يعني هو بالعادة علاقات الاجتماعية جيدة مع الأساتذة ومع الطلاب، بس هلأ ما له حابب لا يروح المدرسة ولا له حابب الأساتذة ولا له حابب المدرسة وما بده يروح المدرسة. هلأ أنت قد ما بتقدري وأنت قد ما بتقدر بدك تشجعه إنه الحقيقة يروح المدرسة، وما مهم هو إذا ابنك شاطر بالأصل، هلأ شوي قصار ماشي الحال. يعني هي فترة وتمر، فمشيها لا كثير تضغط عليه بهذا الشيء. وأنا بتمنى إذا في بيناتنا آنسات، يعني مدرسات هم موجودات أو مديرات، في شيء أنا أراه، يعني هلأ في بعض المدرسات، بعض الموجهات، بعض المديرات أو المدرسين عنده عادة بالتعامل مع الأطفال. مثلا عطلة يوم جمعة وسبت، عطلة بيروحوا بيعطيهم مثلا 10 وظائف يكتبوا. الولد بيرجع عمين أوشين أوشين أوش، عم تنطق الكهرباء على أضوية الشمع عمين أوش، بالله بتخففوا عنهم بالله. والأخوات اللي قاعدين قولوا بالله للآنسات تخففوا عنهم شوي، لأنه عم تنقطع الكهرباء يا أخي، ما في أزمة بس عم تنقطع الكهرباء، مو معقول 10 وظائف. هلأ ماشي برات الأزمة كنت تعملي هيك وأنه أخي مشان ينشغل الولد والبنت بالدراسة ماشي، بس هلأ في أزمة هو من دون شيء، يعني نفسيته مو مرتاحة، فلا نضغط عليه كمان بالكتابة والدراسة. وإنت إذا ابنك هلأ لأحكي لكم بيني وبينكم، إذا في آنسات أو مدرسين يحطوا على أذنيهم شيء شغلة ما يسمعوني، أخي إذا عطوهم 10 وظائف اكتب له 4 أنت من عندي. يعني ما معقول ولد صغير وكمان 10 وظائف عود. والله أنا بحكي لكم أولادي لأنه مرات أنا عرفت شو بساوي أنا مع أولادي. يعني من أجل هالضغط النفسي ما يتضايق هذا الولد. بس مع هيك أنت شجع أولادك يروحوا على المدرسة، شجع ابنك يروح الشغل. يا شباب ما بصير بعد ما ينزل بيناتكم على الشغل، بدي ينزل على الشغل. والله حدثت مرة حادثة قديم بالبلاد، الناس ما نزلت على محلاتها، فأنا رحت بدي انزل على العيادة، بتقلي زوجتي لك شو وين رايح تنزل؟ لك إيه ما في حدا حيمشي بالشارع هلا. قلت له والله أنا بدي روح انزل على هالعيادة، ما بعرف تركي إجا شي مريض، يعني أنا بركي واحد موجوع واحد كذا بدي كون أنا ساعده. رحت داومت بالعيادة الدوام كامل رجعت، قالت لي زوجتي إجا حدا؟ قلت له لا. وفعلا يومي تما إجاني ولا حدا. قالت لي ما قلت لك؟ قلت له أنا أخذت أجرتي من عند رب العالمين، أنا أخذ أجرة 100% من عند الله عز وجل، لأنه أنا نويت إذا واحد مريض وإجا أنا تخفف عنه وجعه. هلا هنن إجوا أو ما إجوا شأنهم، بس أنا رحت على العمل. أنت روح يا أخي على عملك عشان إنوي مساعدة هذا الخلق، والحياة تريد أن تستمر يعني بهذا الشيء، وهذا ينفعك وينفع من حولك وينفع الناس وينفع البلد لصالح البلد والخير في البلد إن شاء الله تعالى. هلأ بعد كل هالنصائح، إذا شاعر أنت ابنك الأمر عنده أعقد من هيك أو بنتك، استشير الطبيب النفسي، مفيد جدا. واستشير المرشد النفسي، هلأ صار في مرشدين نفسيين، في معالجين سلوكيين، في أطباء نفسيين، استشيره يساعدك بهذا الأمر. ختاما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يقول هذا احفظوه عشان تعوذوا أولادكم. بالمناسبة كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم قبل النوم يقرأ المعوذات وينفثها على نفسه وعلى أهل بيته، وبالصباح كمان، هذه مع أوراد الصباح. بس هلأ كان في له تعويذة للحسن والحسين، رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. فإذا عندك ابنك قل له أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان أبوكم يعني إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. يعني هيك سيدنا إبراهيم كان بحوص أولاده، وهيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحصن أولاده، وأنت ساوي مثل النبي صلى الله عليه وسلم. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.